فاللي ما يستطيع يقوم يؤديه عنه. وأما بالنسبة للطواف والسعي يمكن يسعبه محمول يحمل في الطواف ويحمل في السعي ويجزيه هذا أنا. لكن يبدأ الولي في رمي بنفسه. نعم، لكن وليه إذا رمى عن نفسه والجمرات يرمي عن، ما يصلح أنه يرميهم هو سواء. ولا يعتد برمي، أو لو رمى عن الصبي قبل يرمي عن نفسه ما يجزي. كما أنه لا يجوز أن يحج شخص عن شخص وهو ما أدى الفريضة التي عليه، ما تجزي، بل تنقلب هذه الحجة عن الذي حج إذا كان ما تتحج، ولا تجزي عن الذي وكر. ولا يعتد برمي حلال. نعم، ولا يعتد برمي حلال. الحلال هو الذي لم يحج. يجيك مثلا إنسان بالخيمة ما حج، طالع من مكة يسلم على الحجاج أو كذا وكذا، أو إنسان مثلا جالب غنم وذا وله معارف وجالمهم يقول له يحرم عنه، وما يجزي، ما يجزي إلا واحد من الحجاج. ولذلك قال ولا يعتد برمي حلال، الحلال الذي ما حج، ما هو من المناء اللي جالسين للحج ولا كذا. فالذي يجوز أن يرمي عنك هو أحد الحجاج، أما إنسان ما هو بحاج جاي منا ولا للزوم ولا كذا ولا بيع وشراي وتقول له احرم عنه، ما تجزي عنك. فلذلك قال ولا يعتد برمي حلال، يرمي عنك الجمارات وهم هم من الحجاج ما يجزي. ويطاف به لعجز راكبا أو محمولا. نعم، يطاف به الصبي أو المريض احمل ويطاف به، كذلك في السعي. وحتى ولو كان انه مثلا يستطيع اذا كان يشك عليها وكذا او امر من الامور لا باس، لان النبي عليه الصلاه والسلام طاف على بعيره، النبي طاف على بعيره دل على جواز ان الانسان يطوف وهو محمول. نعم. ويصحان من العبد نفلا لعدم المانع. هنا يصح من المملوك او الصبي نفل، تكون نافلة له. نعم، يكفي يكفي. بقي شيء؟ كمل. ويلزمانه بنذره. نعم، ويلزم لو نذر المملوك نذر الحج وجب عليه النذر، لكنه ما يعمله إلا إذا يأذن، ما يأذن له سيده ولا ينتظر حتى يصير حب ويوفي بنذره، يجب عليه الوفاء بالنذر لأنه عقليته وتصرفه مقبول، لكنه بس ما له قدرة، منافعه مملوكه لغيره، إن أذل سيده ذا، وإذا ما أذله فهو بعد ما يكون حر إن شاء الله يؤدي النذر الذي نذر من صيام أو صلاة أو حج أو كذا. أما الصلاة لو نذرها فراغه وقت فراغه يمكن يؤديها، لكن مثل الحج هذا يلزم المبادرة عن سيده ويبتعد عنه، فهو لا بد أن يكون بإذنه أو إذا عتق. نعم. السائل يقول رجل أخذ عمرة له ثم أراد أن يأخذ عمرة عن أبيه، فمن أين يحرم؟ يحرم من التنعيم لا بأس، يحرم لأنه هو مدام اتخذ عمرته وكمل العمرة وجلس في مكة حكم أهل مكة، وأهل مكة يحرمون من التنعيم. السؤال الأخير هذا هو. نعم. التنعيم مسجد عائشة. ها؟ أي التنعيم اللي هو يسمونه مسجد عائشة. أي نعم، أي يسمونه مسجد عائشة ويسمونه التنعيم ويسمونه العمرة، معروف قريب من مكة. لا لا لا لا لا، هذا في مكة، في مكة قدرت 4 كيلو عن مكة قريب. مسجد عائشة. هو مسجد عائشة، هو نفسه هو مسجد عائشة، عارفين يحرموا منه. جزاك الله خير. نعم. السائل يقول امرأة أحرمت للعمرة وبعد الوصول إلى مكة مست طيبا في يدها ووجهها ناسيا، ما حكم عمرتها؟ الذي يمس الطيب، الطيب من محظورات الإحرام، من تطيب وهو محرم وجبت عليه الفدية، لكن إن كان أنه جاهل بالحكم ما يعرف أن الطيب ممنوع من المحرم أو ناسي فلا شيء عليه، لكن متعمد فعليه الفدية، والفدية مخير بين ثلاثة أمور: إما أن يذبح شاة، وإما أن يطعم ستة مساكين، وإما أن يصوم ثلاثة أيام. نعم. السائل يقول: هل يجوز للحائض تغيير ملابس الإحرام؟ يجوز تغيير ملابس الإحرام للمرأة سواء الحائض أو غير الحائض، يجوز لها. لو أحرمت لبست إحرام الصبح ثم غيرته ولبست آخر النهار غيره أو رسلته أو كذا، ما في شيء. وكذلك الرجل إحراماته لو أراد يغسلها لا بأس، أو يغيرها بأحسن منها أو بأقل منها، لا بأس بذلك. لا. السائل يقول: شخص من سكان مكة ويعمل في ينبع، دخل مكة في غرة ذي الحجة بدون إحرام وأحرم من مكة يوم الثامن من ذي الحجة، ما حكم حجه؟ حجه صحيح، لكن إن كان أنه ناوي الحج وهو في رابغ، جاي من رابغ ولا من ينبع؟ من ينبع. إن كان هو ناوي الحج وهو في ينبع ودخل مكة بدون إحرام وأحرم من مكة، فيجب عليه دم، لأنه تجاوز الميقات بغير إحرام، ومن تجاوز الميقات بغير إحرام يجب عليه دم. يذبح شاة ووزعها على الفقراء والمساكين بمكة، ولا يأكل منها لا هو ولا الأغنياء، وتوزع على فقراء مكة. نعم. وحجه صحيح. نعم. إذا كان من حاضر المسجد، ها؟ إذا كان أهله في مكة، ولو كان أهله في مكة، إذا جاء لجل الحج، جاي لجل الحج، ما يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا وهو محرم. نعم. هن لهن، يقول النبي: هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة. سواء مثلا إذا مثلا مريت على مثلا ذهبت أنت من مكة وذهبت للمدينة، أو إنسان من الشام جاء من المدينة، أو من مصر جاء المدينة، أو من الرياض جاء للمدينة، وهم ناويين الحج، ما يجوز أحد يتجاوز بأرحاله إلا محرم. فإن تجاوزها غير محرم وأحرم بعدها وجب عليه الفدية، وجبت عليه الفدية، وهي ذبح شاة وزع الفقراء والمساكين. السائل يقول: أحرم ابني الطفل للعمرة، وقبل إكمال أعمال العمرة لبس ثوبه، فهل يلزمني شيء؟ لا، ما يلزم شيء. هذا ما يدري، ما يعرف الحكم، ما عليه، لأن الجاهل والناس معفو عنه. نعم. لكنه لابد يكمل، ما يتركه كونه لبس ملابسه خلاص، يبقي يكمل له العمرة. نعم. إذا ما كمل؟ لا يلزم، لابد. وأتم الحج والعمرة لله، والمسؤول الولي إذا كان الصبي صغير، ما دامت أنك تحقلته بالعمرة ما يجوز تهون عنه، لازم تكمل له مثل ما تكمل لنفسك. إذا أحرم بعمرة له أو أحرم لولده الصغير ما يمكن يهول، لازم يكمله، لأن الله يقول: وأتم الحج والعمرة لله. فإذا دخلت بها ولو هي نافلة يجب عليك تكملها. السائل يقول: أديت فريضة الحج متمتعا والحمد لله، ولكني لم أسق الهدي، فهل حجي كامل وصحيح، علما أنني مقيم مكة بقصد العمل ومتغرب؟ إن كانت من سكان مكة، الله يقول، أخبر الله سبحانه وتعالى أن وجوب الدم لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فإن كان أهلك في مكة وأنت مقيم في مكة فأنت متمتع ولا عليك هدي. السائل يقول: أنا من أهل مكة وأريد العمرة، من أين أعتمر؟ أهل مكة يحرمون من التنعيم، مثل ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام عائشة عندما طلبت منه أن تأخذ عمرة وهو في مكة بعد ما انقضى الحج، قال النبي عليه الصلاة والسلام لأخيها عبد الرحمن: اذهب بها إلى التنعيم. فذهب بها أخوها عبد الرحمن وأحرمت من التنعيم وجت وقضت عمرته. فمن كان في مكة يحرم من التنعيم، ولذلك قال بعض العلماء رحمهم الله: التنعيم هو ميقات أهل مكة. السائل يقول: هل يجوز أن أطوف وأهدي ثواب الطواف لوالدتي؟ نعم، يجوز أن تفعل شيء من الخير من الطواف أو من الصلاة أو من القراءة أو من الصدقة، وتهدي ثوابه لمن تريد. مسلم إذا كان مسلم يجوز أن تهديها، والد ولا أخ ولا صديق ولا أي. العلماء رحمهم الله يقولون: أي قربة فعلها مسلم لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك. أي قربة، أي قربة من القرب، أي عمل صالح من الأعمال الصالحة كالطواف والصلاة وتلاوة القرآن والصدقة وغير ذلك. نعم. السائل يقول: ما المقصود بالمسجد الحرام في القرآن الكريم؟ وهل المسجد الحالي أو الحرم بأكمله؟ وهل الفضل للمصلي من حيث مضاعفة الأجر يقصد به جميع مساجد الحرم؟ المسجد الحرام في الآيات الكريمة يطلق ويراد به كل ما كان حدود الحرم، كل ما كان حدود الأميال كلها المسجد الحرام، وهذا أولى ما يدخل تسميته المسجد الحرام، لكن كل ما كان داخل في الأميال داخل الأميال فهو من المسجد الحرام، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، لا يقربوا المسجد الحرام. وبإجماع العلماء أنه ما يجوز أن يدخل حدود الأميال، ما يجوز، ما يمكن المشرك يدخل حدود الحرم، حدود الأميال الحرم. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام أسري به، فقال الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. وقد ثبت أنه أسري به من بيت أم هاني، قريبا من المنطقة هذه خارج الحرم، بيت أم هاني بنت عمه رضي الله عنها، فأسري به منه، فهذا يدل عليه. فالمسجد الحرام عام، والفضل اللي موجود في الحرم بمئة ألف صلاة موجود حتى في مساجد مكة إن شاء الله، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء وإن كان في خلاف، لكن هذا هو الصحيح. ومما يؤيد هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حجة الوداع وجاء محرما وطاف بالبيت وسعى، ذهب إلى الأبطح اللي هو قريب من الحجون في الحجون، وسكن هناك وصار يصلي الصلوات كلها هناك، ولا صلى بالحرم ولا وقت واحد إلا بعد ما انتهى الحج وجاء آخر الليل وطاف للوداع وصلى الفجر ومشى للمدينة، وإلا فكر صلاته هناك. والنبي ما يترك مئة ألف صلاة إلا أن كل واحد داخل المسجد أو خارج المسجد، وهو ما بينه وبين المسجد يمكن بالنسبة لمعرفتنا الساعات الآن المصطلح عليها يمكن ما أكثر من 20 دقيقة، ما يكلف أنه يجي عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الصحيح. وإن كان الصلاة في المسجد الحرام لها زيادة فضل من أجل كثرة الجماعة ومن أجل مشاهدة الكعبة فهذا أفضل بشكل يزيد أجره، لكن 100,000 حاصل إن شاء الله. وإلا فالنبي قال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. فالمسجد الحرام وجماعة كثير يصير أكثر أجر، لكن 100,000 اللي النبي أخبر أن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة شاملة مكة كلها إن شاء الله تعالى. ثم أيضا مما يؤيد هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما ذكر الله قال: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام. هم ما صدوهم عن المسجد، صدوهم عن حدود الأميال، قالوا ما تدخل حدود الأميال، وسكن بالحديبية بالشميسي عليه الصلاة والسلام، ولم يمكنه قريش أن يدخل حدود الأميال، وسموا الله صدوكم عن المسجد الحرام. ثم أيضا أن النبي لما كان في الحديبية جالس فيها منعوه من انه يدخل، لكن اذا دخل وقت الصلاة دخل هو الصحابة حدود الحرم وصلى والصلاة ادوا الفريضة. في اي شيء النبي يجي يقوم من هذا حتى يدخل حدود الحرم ويصلي الا للاجر، فكونه حرص على الاجر وهو في الحديبية حتى يدخل حدود الحرم ويصلي، ولما كان هنا بالأبطح وش بينه وبين الحرم يصلي محله، هذا دليل على ان كل مكان داخل الأميال وحدود الحرم كله داخل في مسجد الحرام وكله فيه الفضيلة. هنا هذا السائل يقول: أنا أحد إخوانكم من أمريكا. ها؟ يقول: أنا أحد إخوانكم من أمريكا. نعم. يقول: قال صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، هل يجوز للمسلم أن يكتب وصية لابنه الكافر بمقدار ثلث ماله؟ وهل يجوز للكافر أن يكتب لابنه المسلم وصية بمقدار من ماله؟ ما في بأس، لكن الإرث الذي فرضه الله هذا لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. الإرث المفروض بالقرآن، لا ما الكافر ما يرث المسلم والمسلم، لكن في حياته وهو مثلا له ولد كافر وأراد أن يعطي شيء ما هو ممنوع. كذلك الوالد، كذلك مثلا الابن لو أراد أن يكرم أبوه بشيء لو أنه كافر لا بأس يكرمه بشيء، ما في معنى، حتى ولو كان ما هو أبوه ولا أخوه إنسانا كافر لكنه ما يحارب المسلمين ولا يعادي المسلمين ولا يتهكم بهم ولا يسب دينهم، إنسان مسالم أيضا يجوز لك أنك تحسن إليه، لأن الله يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. لكن ماذا قال بعدها؟ إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فإذا كان كافر لكن لا يعادي المسلمين وهذا يجوز أنك تحسن إليه، ما في بأس. والله عز وجل يقول في حق الوالد وإن جاهداك الوالدين وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، اخدمه وعطه من مالك وأكرمه لكن لا تطيعه أنك تشرك بالله ولو أنه مشرك ولو كافر هذا لا بأس. لكن الميراث الذي نص الله عليه القرآن لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. نعم. السائل يقول كفارة اليمين. نعم. كفارة اليمين هل يجب أن تكون أيام الصيام الثلاثة متتالية أم متفرقة؟ لا لا متتالية، لا لا بد أن تكون صيام ثلاثة أيام متتابعة. نعم. السائل يقول إني شاب وأخشى على نفسي من الفتنة حيث إنني أحب النظر إلى النساء بلا شعور مني وحاولت مرارا ترك هذا فلم أستطع، وكيف السبيل إلى الخلاص من هذا فإني في حيرة من أمري. لا ما في حيرة، ما في حيرة أبدا، الرسول حل موضوعك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه، إذا صام ضعف وإذا ضعف البدن ضعفت الشهوة. فالنبي يخبرك بيّن لك إن هذا علاجك، إنك احرص على أنك تزوج، وإذا ما استطعت فصم أكثر من الصيام علشان يخف عنك هذا الشيء. هذا النبي هو اللي أجابنا على هذا السؤال عليه الصلاة والسلام، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه. كذلك أيضا الله سبحانه وتعالى يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، لابد أن الإنسان يغض بصره. والنبي يقول لك النظرة الأولى لأن جك مفاجأة ما هي باختيارك، لكن ليست لك النظرة الثانية تكرر النظر ما يجوز لك، هذا محرم، فلا بد أن تغض بصرك عن النساء والنظر إليهم. والله أمر بغض البصر عن النساء وأمر النساء أيضا أن يغضضن أبصارهن عن الرجال. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، والآية الأخرى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. فيجب على المرأة أن تتستر ولا تظهر زينته ولا تفتن الرجال، كما أنه يجب على الرجل إذا رأى المرأة مفاجئة هذا ما هو باستطاعته معفو عنه، لكن يصرف بصره ولا يتابع، لأن متابعك هذه من فعلك وباختيارك وتأثم بها، فهذا كلام الله عز وجل وهذا كلام نبيه عليه الصلاة والسلام، هذا الذي يجب على المسلم. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.